شبكة الرواد التميمي تقدم. هموم المسلمين أسند فوقهم، هموم المسلمين فما لك لا تحس ولا تفيق، هموم المسلمين، هموم المسلمين أسند فوقهم، هموم المسلمين فما لك لا تحس ولا تفيق، هموم المسلمين وما لك لست تعبأ بالمآسي، تحاصرهم فما هذا العقوق، وما لك لست تعبأ بالمآسي، تحاصرهم فما هذا العقوق، تحاصرهم فما هذا العقوق، لياليهم ظلام في ظلام، هموم المسلمين فلا بدر يلوح ولا بروق، هموم المسلمين لياليهم ظلام في ظلام، هموم المسلمين فلا بدر يلوح ولا بروق، هموم المسلمين وقد أمسى حماهم دون حام، وبين حصادهم شب الحريق، وقد أمسى حماهم دون حام، وبين حصادهم شب الحريق، وبين حصادهم شب الحريق، وكم ذاقوا الأذى في أرض غرب، هموم المسلمين وكم ضاعت لهم فيها حقوق، هموم المسلمين وكم ذاقوا الأذى في أرض غرب، هموم المسلمين وكم ضاعت لهم فيها حقوق، هموم المسلمين وما للمسلمين إذا تنادوا لنيل حقوقهم إلا العقوق، وما للمسلمين إذا تنادوا لنيل حقوقهم إلا العقوق، لنيل حقوقهم إلا العقوق، ولن تجدن أرخص من دماهم دماء المسلمين تراق وأنت دمعك لا تريق، دماء المسلمين ولن تجدن أرخص من دماهم، دماء المسلمين تراق وأنت دمعك لا تريق، دماء المسلمين أتلهو ما خلقت لمثل هذا، فشعبك في مآسيه غريق، أتلهو ما خلقت لمثل هذا، فشعبك في مآسيه غريق، فشعبك في مآسيه غريق، إذا لم تستفق بعد البلايا، هموم المسلمين فلست يخال أنك تستفيق، هموم المسلمين إذا لم تستفق بعد البلايا، هموم المسلمين فلست إخال أنك تستفيق، هموم المسلمين، هموم المسلمين، هموم المسلمين، هموم المسلمين. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التمييز www.ruwadutamiz.net.